باب صوم التطوع. يستحب صيام ستة من شوال وتسعة ذي الحجة ومحرم وشعبان والاثنين والخميس وايام الدين. وافضل التطوع صوم يوم واختار يوم، ويكره صوم الدهر واخراج يوم الجمعة ويوم السبت، ويحرم صوم العيدين وايام التشريق واستقبال رمضان بيوم او يومين. الحمد لله رب العالمين، وعلى وسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وعن نفسه في يوم الدين. قال انتهى المؤلف رحمه الله من احكام الصوم وبيان ما فرضه الله تبارك وتعالى على عباده فيه، اتى الى صوم التطوع. التطوع هو النافله، ماخذ التطوع من قوله تبارك وتعالى: فمن تطوع خيرا فهو خير له. وهو من الطاعة، يعني أنه ألزم نفسه بطاعة، فهذه الطاعة لم يعني يجبها الله تبارك وتعالى على عباده، وإنما تركها استحباب. فكل ما زاد على الفريضة يسمى تطوع. خمس صلوات يوم والليلة هذا فرض، فما زاد عن الخمس هذه فهو تطوع. وصيام شهر في السنة فما زاد فتطوع. والزكاة المفروضة هذه فما زاد عنها هذا التطوع. فكل ما هو بعد الفريضة، كل ما هو بعد الفريضة مما يفعله العبد قربة إلى الله تبارك وتعالى. قال: أولا يستحب صيام ست من شوال. قدم هذا ست من شوال لورود الحديث فيها حديث صحيح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأطعم ست من شوال كان كمن صام الدهر. وفسر بأن الحسنة هي عشر أمثالها، فشهر رمضان عن عشرة أشهر، وستة أيام تصير كل ثلاثة أيام عن شهر، يكون هذه عدة اثنا عشر شهر. هذا حكمة اختصاص ست أيام، وجعلت من شوال لتكون تابعة لرمضان، ليكون تابعة لرمضان فيتبع يعني الطاعة اللي هي افترض الله في رمضان اتباع الطاعة نافلة وهي ست من شوال. وفي اتباع الطاعة بالطاعة وفي تقارب بين الطاعات، كما يعني شرع لنا في الصلاة أن نتبع صلاة الفريضة بتطوع، إما قبل الصلاة ركعة الفجر، وإما قبل وبعد الصلاة بصلاة الظهر، وإما قبلها بصلاة العصر، المغرب بعدها، العشاء بعدها. فتقارب العبادات هذا من يعني من باب الاحسان. فجعل هنا لعل حكمه قول النبي ست من شوال ما هو ست من اي شهر اخر، لتقارب الطاعات بعضها من بعض فيكون اقرب الى رمضان. والصحيح في صيام ست من شوال انها مطلقه، لا يشترط ان تكون مباشره بعد يعني الفطر او تكون متتابعه، لكن لو كانت متفرقه ولا كانت متباعده في اثناء الشهر، يعني يصوم أيام من أول الشهر وأيام من وسطه وأيام من آخره، فلا بأس. كل هذا يصدق عليه أنه ست من شوال. قال: وتسع ذي الحجة. ليس في صيام تسع ذي الحجة نص بخصوصها إلا في يوم التاسع فقط اللي هو يوم عرفة. وأما تسع ذي الحجة ذكرها المؤلف هنا لورود الحديث: ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله تبارك وتعالى من عشر ذي الحجة. قالوا: ولا من مثلهن جهاد في سبيل الله رسول الله. قال: ولا من مثلهن جهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. عشر أيام بالحجة هذه أفضل أيام العام، كما أن الليالي العشر من رمضان الأخيرة هي أفضل ليالي العام، وأفضل ليلة ليلة القدر، وخير يوم فهو يوم عرفة من حيث اليوم اللي هو يبدأ بالفجر وينتهي بالغروب، والليلة اللي هي تبدأ بالغروب وتنتهي بالفجر.